في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. يهاب الناس إيجاف المنايا، وهل حاد القضاء عن الهيوب؟ إذا كشفت أجناس البرايا وجدت العالمين ذوي عيوب. ذيولهم كثيرات المخازي، لما فقدوه من نصح الجيوب. تحدثك الظنون بما تلاقي، كأن الظن علام الغيوب. إذا اصفر الفتى لفراق روح، فأهون بالتصالك والشحوب. أحوبي صاحبي فأعير فضلا علي، أم انتقصت لأجل حوبي؟ بني الآداب غرتكم قديما زخارف، مثل زمزمة الذباب. وما شعراؤكم إلا ذئاب، تلصص في المدائح والسباب. أضر لمن تود من الأعادي، وأسرق للمقال من الزباب. أقارضكم ثناء غير حق، كأن منه في مجرى سبابي. أذهب فيكم أيام شيبي، كما أذهبت أيام الشباب. معاذ الله قد ودعت جهلي، فحسبي من تميم والرباب. أحاديث الضباب وآل كعب نبذت، سوالكا درج الضباب. وما سم الحباب لدي إلا كنظم قيل في آل الحباب. ليغدو مع الضباب سليل جحر، وسائر قوله في ابن الضباب. فما أم الحويرث في كلامي بعارضة، ولا أم الرباب. وإن مقاتل الفرسان عندي، مصارع تلكم الغنم الرباب. وألقيت الفصاحة عن لساني، مسلمة إلى العرب اللباب. شغول ينقضين بغير حمد، ولا يرجعن إلا بالتباب. ذروني يفقد الهذيان لفظي، وأغلق للحمام علي بابي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.